الحمد لله الحمد لله الذي جعل الشباب حماة الأوطان ونصر بهم الشرائع والأديان وأظهر بهم الحق في سائر بلدان وجعل منهم رواة الحديث وحمالة القرآن ورفع بهم رايات التوحيد على عبادة الأوثان وحافظ بهم الآداب والأخلاق والأعراض والأنساب. نحمده سبحانه وتعالى ونسأله إصلاح شبابنا الحاضر وأن يعيد لنا بماضي عزيمتهم العزة السالف والمجد الغابر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الظاهر الباطن الأول الآخر. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله المؤيد بالقرآن وبالشباب الطاهر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه من أنصار ومهاجر وعلى التابعين لهم بإحسان في مكارم الأخلاق وجميل الآداب. أيها المسلمون، إذا درستم التاريخ وسيرة صاحب الشريعة الإسلامية وجدتم الذين تبعوه بادي الرأي هم الشبيبة الفتية أولي الهمام العالية والنفوس الطاهرة الزاكية، وهم الأربعون السابقون إلى الشريعة المحمدية والتعاليم السماوية، وهم الذين زعزع الله بهم العروش القيصرية والآسرة الكوسارية. فحياكم الله يا شبان، وحي الله أعمال الشباب بماضي عزيمتكم تحقق الأمال، وبهمتكم العالية تدرك الأطماع وتنال، وعلى كواهلكم المتينة تحمل الأثقال، وبسواعدكم القوية تكون الصناعة والأمال، وأنتم التجار والزراع والعلماء والأبطال، وأنتم الشعراء والخطباء والصحافيون والكتاب. فيا أسس المجد وداعم الشرف ويا خير خلف لخير سلف، لا يجرفنكم سيل المدنية الخبيثة في من جرف، ولا تشتغلوا عن الواجبات بأسباب الراحة والترف، ولا يصرفنكم الشيطان عن صفات الرجولة وتقاليدكم القومية في من صرف، فيذهب عزكم وحلبكم الدمار والتلف، ولا تتشبهوا بالنساء في صفيف الشعور وتنسيق الثياب. تراب العمل يا شباب خير من زعفران البطالة، وأبغض الناس إلى الله السبهل الذي يضيع دينه ونفسه وعياله، وشر البلاد بلاد يصاب أهلها بالفقر والجهالة. من للبيوت والعائلات إذا مات أصحابها يا شباب، ومن لهذه الأموال يحفظها وينميها إذا مات أربابها، ومن يحل محل الشيوخ والرؤساء في الأوطان إلا شبابها. من للفصائل لفضائل والفصائل والمراتب العالية إذا عز طلابها. من للمساجد والمعاهد والمراتب والمناصب إلى الشباب. إذا اجتمع الشيوخ والشبان في المسجد لجمعة والجماعات تبادلوا الآراء فيما يعود على الأمة بالخير والمسرات. وإذا عرف الأبناء حق آبائهم عليهم وعرف الآباء ما يجب عليهم للبنين والبنات، وتكاتف الجميع على الواجبات والمهمات، حصل المراد وصلحت البلاد، واستقامت الأمور على أحسن الحالات. ألا فليوقر الصغير منكم الكبير، وليرحم الكبير وليرحم الكبير منكم الصغير، واتقوا الله واسمعوا يا أولي الباب، واتقوا الله واصحوا ذات بينكم يا مسلمون، ولا تنازعوا فتفشلوا واذهب ريحكم يا مؤمنون، ولا تكونوا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، واقطعوا دابر الفساد وقولوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، فوحدوا الكلمة واجمعوا شمل الأمة، واقطعوا لأنا ما ترونهم من خلاف فيما بينهم. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع منكم فعليه بالصوم فإنه له وجاء، ومن تزوج فليعرف ما لزوجته عليه من الحقوق يا أهل الحجة، ولا تستبدلوا الخبيث بالطيب والحرام بالحلال إذا غسق الليل أو سجى، وعلموا نساءكم الدين وكيف يعيشن في هذه الحياة، وهذه غاية الرجاء، ولا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى فيظهر ما تكرهون في وضع النهار وغسق الدجى، وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم خمس قبل خمس، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. رواه الحاكم والبيهاقي وغيرهما. جعلني الله وإياكم ممن عرف الحق وشهد به وأحبب إليه الخير فعمل به، ووفقنا جميعا لمتابعة رسله وكتبه، من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم، ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين، ودعوا ربكم استجب لكم. الحمد لله، الحمد لله الذي ملك فقهر وعفى وغفر، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله سيد البشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما اكتتم حبهم وظهر. عباد الله، اتقوا الله فيما به أمر، وانتهوا عما عنه نهى وزجر، واعلموا أن الدنيا دار الممر وأن الآخرة دار المقر، فخذوا من ممركم المقركم، وتهيئوا لعرضكم وحسابكم على ربكم، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأمر بدأ به بنفسه، وثنى بملائكة قدسه، وثلث بالمؤمن من جنه وإنسه. قال تعالى: والمزقين العليما، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملائكة العلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم الأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات رب العالمين. اللهم اشف مرضانا، وعاف مبتلانا، وارحم موتانا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما نتعلم منا يا رب العالمين. اللهم صح شباب المسلمين، اللهم صح شباب المسلمين، اللهم صح شباب المسلمين، اللهم اجعل من خير خلف لخير سلف بك يا ارحم الراحمين. اللهم صح ولاة امور المسلمين في مشارق الارض ومغاربها، اللهم اجعل ولايتهم في من خفك واتقاك واتبع رضاك بفضلك يا ارحم الراحمين. اللهم طفينا فيما جرت فيه المقادير، اللهم طف على المسلمين في انحاء المعمور فيما جرت فيه المقادير. اللهم لطف يا ربنا علم، اللهم لطف فينا لطفا خفيا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا من لطفت بخلق السماوات والارض